بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، هذه هي حقيقة الدنيا، هي دار فناء. وإذا أضحكت الإنسان يوما أبكته أيام. فالعاقل في هذه الدنيا من أخذ منها لأخراه، ومن تحصن منها ليوم القيامة، لأن الدار الآخرة هي الباقية ودار الدنيا هي الفانية. لا دار للمرء يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر طاب بانيها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فأدعو الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. وعلى كل إنسان ألا يغتر بماله وألا يغتر بمنصبه. فقيمة الإنسان ليست بماله ولا بجاهه ولا بوظيفته، وإنما قيمة الإنسان بتقواه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الشاعر الحكيم: يا أيها الإنسان إنك ميت، فانظر إلى من كان قبلك وانقبض، كم كان يبني في القصور معمرا، وتراه بعض قصوره سكن الحفر، كم كان يلبث من ثياب فاخر، وتراه في كفن الممات قد اندثر، كم كان يحرك في الحياة ويبتغي، وتراه بعد مماته قد سلب الإرادة والحصر. أدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جنانه، وأن يلهم آله الصبر والسلوان. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نبقى الآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها القارئ الشيخ محمد الحسين عيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان

القرآن تنزيلا ومن الليل فسجد له وسبحه ليلا نحن خلقنا لا إله إلا الله اقرأ باسم ربك الذي خلق ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا يا إخوة المؤمنون عشنا سويا في هذه آيات البينات فلعلنا أن حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة القارئ بإذاعة التلفزيون العربي والعربية الإسلامية والمؤلم بالحمدين أم عثمان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية. هلا لسنا حضراتكم عبر أثير موجات إذاعتنا الحديثة والصوتية الكبرى لصاحبها الحاج عوض أبو سنة الزهيرة على ضوء الزهيرة الحديثة صاحبها الحاج السعيد العزوني وولده أبو الزهيرة. نقلت هذه التلاوة المباركة من قصور ضياف الفخمة ومخازن الفراشة الحديثة لمقل الفراشة على مستوى الجمهورية برد أولاد الحاج أحمد محمود حسين بمدينة السندلوي. أما الخدمة في النقية الكبرى شركة الفرقان للخدمات في النقية بالزهيرة وتنافة لمن الإسلام. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ورحمة الله موتنا موتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.